سيء في حياة كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في القرآن آيات في ذم المتكبر، الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني هذا هو شأن المتكبرين، أنهم عند أنفسهم أنهم عندهم علو وارتفاع، وهم أهل هبوط وانحطاط، فلن يضر الأرض ولن يخسر الأرض ولن يخرق الأرض ولن يبلغ السماء طولا. هذا من أسوأ الأخلاق ومن أشدها خطورة، كون الإنسان يعجب بنفسه ويترفع على الناس، والتعالي على الناس والترفع من أسباب دخول النار. ولهذا فإن الذين لم يستجيبوا للرسل هم الذين استكبروا وعتوا وتجبروا وناوأوا الرسل وعارضوهم وبقوا على ما هم فيه من الباطل وما هم فيه عليه من الشرك لإرادة بقائهم على ما هم عليه من التعالي والترفع على الناس. ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب مقطع من آية فسره وذكر تفسيره عن بعض السلف، قوله ثاني عطفه يعني مستكبرا في نفسه، وعطف عنقه يعني مائلا معرضا عن الحق مقبلا على خلافه. ثم ذكر بعد ذلك حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ذكر في هذا الحديث أهل الجنة وأهل النار، وأن أهل الجنة هم المتواضعون، هم الذين عندهم التواضع وعندهم الخضوع لله عز وجل ومعرفة أقدار النفوس، فيتواضعون لله ويحصلون بذلك الرفعة عند الله عز وجل، لأنه من تواضع لله رفعه، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعكس ذلك من استكبر فإنه يوضع ويذل ويعامل بنقيض قصده. ولهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر، يعني في الصغر والتلاشي، وأنهم كما كانوا في نفوسهم كبارا وينتفخون ويتعاظمون يعاملون بنقيض قصدهم، فيأتون في غاية الصغر وفي غاية الحقارة وفي غاية الدناءة معاملة لهم بنقيض قصودهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مهد ببيان أهل الجنة وصفاتهم وبيان أهل النار وصفاتهم بالاستفهام الذي يستدعي التنبه والاستعداد والتهيؤ لمعرفة ما يلقيه عليهم عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا قال مثل هذا القول: ألا أخبركم بكذا، النفوس تتسوق وتتلهف وتتجه وتشرئب النفوس إلى معرفة هذا الذي مهد له بهذا التمهيد وسبق بهذه التوطئة التي هي الاستفهام الذي يجعل السامع يستعد ويتهيأ. ألا أخبركم بكذا؟ ألا أخبركم بكذا؟ يعني معناه يتهيئون. فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، ومن فصاحته وبلاغته. فإن هذا المنهج وهذه الطريقة فيها تهيئة النفوس لتقبل ما يلقى عليها واستيعاب ما يلقى عليها، فلا يفوت منه شيء ولا يسقط منه شيء، للاستعداد والتهيؤ الذي جاء نتيجة لهذه التوطئة وهذا التمهيد. وهذا كثير في منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يأتي بالشيء إما على سبيل الاستفهام أو على سبيل وصفه بأوصاف قبل أن يذكره فتتشوق النفوس إليه، أو بغير ذلك من المناهج أو الطرق التي تفضي إلى الاستعداد والتهيئ لاستيعاب وحفظ ما يلقى عليها. مثل ما مر قريبا، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هذا من جنس هذا الأسلوب، هذا المنهج. كذلك الأوصاف أو التمهيد للشيء بأوصاف، مثل قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث ففيه ذكر العدد، وفيه ذكر الوصف الذي يشوق إلى معرفة هذا المعدود. فذكر العدد أولا حتى الإنسان يستعد لضبط هذا المعدود لا يضيع منه شيء، وأنه ثلاث لا ما يحصل ثنتين ويبقى، يعني ما يحصل ثلاث أو يطالب نفسه بثلاث. ثم أيضا كونه بهذا الوصف، هذه الثلاث بهذه المنزلة، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم يأتي بيانها بعد ذلك. فذلك مثل حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فمن هدى لهاتين الكلمتين وهما سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بهذا التشويق والوصف الذي يشوق ويجعل النفوس تتقبل وتقبل على فهم هذا الشيء الذي وصف بهذه الأوصاف، هذا منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم، والذي أعطاه الله الفصاحة والبلاغة، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس، وأكملهم نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فذكر وصف أهل الجنة وأنهم الضعفاء المستضعفون المتواضعون الذين لا يستكبرون ولا يترفعون، وإنما شأنهم التواضع والخضوع لله عز وجل، كما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم في القمة، ومع كونهم في القمة هم متواضعون لله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إني وليت عليكم ويسلو بخيركم، وهو خيرهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وهو في مرض الموت، كان يسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه. عندما جاءه رجل، عندما جاءه الناس يزورونه، جاءه شاب وأثنى عليه ثناء وهو يسمع، فقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته. ثم تولى أبو بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت. فيقول: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لك. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، الله تعالى أعطاها ما أعطاها من علو المنزلة ورفعة الدرجة، وأنزل فيها قرآنا يتلى في براءتها ونزاهتها وسلامتها من الإفك الذي رميت به رضي الله عنها وأرضاها. فلما أنزل الله الآيات في سورة النور من الذين جاءوا بالإبلس في عصبة، عدة آيات كلها في شأن براءتها، ماذا قالت عن نفسها، قالت ولا شأني في نفسي، كما مر بنا في صحيح البخاري، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. يعني أنا أستحق أن ينزل في القرآن، هذا شأن أولياء الله الذين أعطاهم الله العلو والرفعة وعلو المنزلة ومع ذلك التواضع لله عز وجل. أويس القرني هو خير التابعين كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ما قال، أنه يأتي عليكم رجل من أمداد أهل اليمن، ذكر شيئا من صفاته وأن له ولده بر بها وأن به كذا وأن به كذا إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لقيه فليطلب منه أن يستغفر له، من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه يسأل أمداد أهل اليمن الذين يأتون من اليمن متجهين إلى العراق من أجل قتال الفرس ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكانت أمداد تأتي من اليمن وتمر المدينة ذاهبة إلى الجيوش التي أرسلها الفاروق للجهاد في سبيل الله عز وجل لقتال الفرس والروم، فكان يبحث عنه حتى وجده مع الأمداد التي جاءت من اليمن. فلما وجده وإذا هو شخص يعني من أوساط الناس، شخص عادي ما يريد أن يظهر نفسه ولا يريد أن يتظاهر بشيء، عنده التواضع وعنده السكينة والوقار، فسأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدها متوفرة فيه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويطلب منه أن يستغفر له عمر رجل من أهل الجنة شهد له رسول الله بالجنة وهو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر، يسأل من أويس القرني أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. ماذا قال أويس؟ يعني أولا تواضع من عمر، هو عمر من أهل الجنة ويمشي على الأرض ويعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون أنه من أهل الجنة، ويسأل أويس أن يستغفر له. أويس ماذا قال؟ أيضا أظهر التواضع، قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار، أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار، يعني نحن من نحن؟ أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم اللي يطلب منكم الاستغفار. تواضع الله عز وجل، يعني أخلاق كريمة وعلو ورفعة عند الله، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أن خير التابعين رجل قال له أويس قرن صفته كذا وكذا، من وجده فليطلب منه أن يستغفر له، ثم يطلب من عمر أن يستغفر له، ويجيب عمر بأن يقول أنتم أولى بأن يطلبكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نحن يطلب من الاستغفار؟ ثم بعد ذلك لما أراد أن يذهب قال يذهب إلى الكوفة، قال ألا أكتب لك إلى أميرها يعني حتى يوصيه به خيرا؟ قال لا، دعني أكون يعني مع سائر الناس، يعني يكون مغمور بين الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره، لو أقسم على الله لا بره، يعني عنده الخضوع والسكينة، لا أقسم على الله لا بره قسمه، لا بره قسمه وحقق له ذلك الشيء الذي أقسم عليه ولو كان لا يستطيع وليس في قدرته وليس في إمكانه، مثل ما ورد في الحديث في قصة البنية التي أو الفتاة التي كسرت سن جارية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يكسر سنها، يعني الجارية التي كسرت يكسر سنها، امرأة كسر السن فيكسر سن الربيع، فأقسم قريبها الذي هو وليها أنه لا يكسر سنه، لا يكسر سنه أبدا، فرسول الله قال كتاب الله القصاص، نقول القصاص وكان أن جاء أهل البنت التي كسر سنها فقالوا تنازلنا, يعني من أنفسهم جاءوا قالوا سمحنا, فالله سبحانه وتعالى سخرهم ويعني وفقهم وجعلهم يقدرون على التخلي عن هذا الشيء الذي, فحصل إبرار الخسر, يعني شيء لا يملكه ولكن الله تعالى سخر هؤلاء الذين يملكون هذا الذي أقسم على عدمه فتنازلوا عنه وتخلوا عنه. يعني هذه صفة أولياء الله عز وجل, يعني كما وصفهم الله عز وجل في كتابه, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, يعني يعملون أعمال الصالح ويتقربون الله في الطاعات ومع ذلك هم خائفون وجلون ألا يقبل منهم. فجمعوا بين الإيمان والخوف بخلاف غيرهم, جمعوا بين يعني بين المعاصي والأمن, يعني يعملون المعاصي ويفعلون ومع ذلك لا يأمنون من مكر الله ولا يخشون الله عز وجل, وأما هؤلاء يعملون الأعمال الطيبة ومع ذلك هم خائفون وجلون يخشون أن يحل بهم غضب من الله وأن ينالهم عقاب وأن ينالهم عذاب. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, لأنهم عالمون بأنهم إلى ربهم راجعون وأنهم سيجازيهم على كل شيء, وهم يخافون من الذنوب التي تحصل منها. إذن هذا هو شأن أولياء الله, كل ضعيف أهل الجنة, هذا صفة أهل الجنة. ولهذا كان أتباع الرسل هم ضعفاء, أتباع الرسل هم المستضعفون, وأما المتكبرون المستكبرون المتعالون هؤلاء هم الذين يحصل منهم العتو ويحصل منهم النفور, كما قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا جاء في حديث هرقل وفي قصة هرقل أنه من يتبعه قال يتبعه ضعفاء الناس, قال هم أتباع الرسل على حسب ما علمه من الكتب السابقة أن أتباع الرسل هم المستضعفون هم الضعفاء, وأما العتو والتكبر والتجبر هؤلاء هم الذين يبتعدون عن الرسل ويبتعدون عن الحق والهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الجنة بأنهم عندهم الضعف وعندهم الاستكانة, يعني ما عندهم تكبر ولا عندهم قوة إيمان قوة يقين. المؤمن القوي خير وأحب الرهنان الضعيف, لكن ليس عندهم قوة بطش للناس وإذا للناس وتعالي على الناس وترفع على الناس, لا ما عندهم جميع هذا, عندهم قوة إيمان عندهم تواضع وخضوع لله سبحانه وتعالى. وعلى عكس هؤلاء أهل النار, هؤلاء متواضعون وهؤلاء مستكبرون. لا أخوركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر, كل عتل عتل هو الغليظ الجاهل الذي عنده غلظة قسوة وشدة في الباطل. والجواب فسر بعدة تفسيرات, قيل هو القصير البطين وقيل غير ذلك. ومستكبر واضح, وهو الذي يستكبر على الناس ويتعالى عليهم ويترفع ويحتقر الناس, يرى أنه فوق الناس والناس دونه, ولهذا يعاملون بنقيض قصدهم يوم القيامة فيأتون كأمثال الذر في الحقارة والصغر, في الحقارة والصغر معاملة لهم كما اتفقوا وتعاظموا الله تعالى يعاملهم بنقيض قصدهم, فيأتون في غاية الحقارة في غاية الذلة وفي غاية الهوان, لأنهم كانوا يستكبرون في الدنيا فصار نصيبهم في الآخرة أن يكونوا من أهل الهوان وأهل الذلة والضعف. كيف الجمع بين هذا وبين ما جاء أن سيد التابعين سعيد بن المسيب, المعلوم سيد التابعين سعيد بن المسيب, كيف الجمع بينه؟ سعيد بن المسيب ما نعلم فيه نص، ما نعلم نص فيه، لكن معروف يعني عن بعض العلماء أنه قال أن هذا حر التابعين، لكن هذا في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يقول إن حر التابعين رجل قال له هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا نص فاصل في المسألة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سعيد المسيب ما جاء في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في كلام عن الأئمة، كلام عن بعض الأئمة يثني عليه وأنه خير التابعين وأنه كذا، لكن ما فيها يعني ما في تعارض، لأن كلام الرسول ما في كلام يعارضه حتى يوفق بينه وبينه، لكن يفهم من ثناء العلماء على سعيد المسيب أنه من خيار الناس وأنه من فضلاء الناس على حسب ما ظهر للناس الذين عرفوه وعرفوا قدره ومنزلته. لكن هذا جاء في نص في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير التابعين. قال: وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يبين فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الخلق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو في غاية التواضع، في غاية التواضع لله عز وجل في معاملته للناس وخلطته للناس. فلما ذكر صفة الجنة وأنهم المتواضعون وأن النار هم المتكبرون، ذكر أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، وأن الاستكبار إنه يحصل من النفوس المريضة ومن النفوس الشريرة، وإلا فإن خير الخلق وسيدهم عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع، حتى أن الأمة أو أولا امرأة ثم أمة ثم يعني تأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت، يعني لا ليس عنده تعالي وترفع، وإنما يستجيب لما فيه مصلحة للغير عندما يأتي إليه لحاجة، كما جاء في الحديث أن المرأة تأتي وتأخذه وتذهب به إلى بعض الطرق فيقف وياها في السوق يجلس معها مدة طويلة واجب وهي تتحدث معه، تعرض عليه حاجتها وتقص عليه شأنها ويخبرها على الإنسان بما يخبرها هذه بفضل الله عز وجل، ومن الأشياء الذي يذكره لها جوابا على ما طلبته منه عليه الصلاة والسلام. كما مر بنا أن المرأة تأخذ به أو أنها تأتي له لها حاجة إليه فيقول انظر إلى بعض السكك، رح يقف وياها في سوق بمنأى بعيد عن الناس وتتحدث وتعطيه ما عندها وهو واقف ويقف مدة طويلة، هذا هو التواضع لله عز وجل. وهنا يقول إن الأمة تأخذ بيده، لكن ليس على ذلك أنها تمسك يده وأنها تمس يده، إنما تأخذ بثوبه أو يعني ما مست يده يد امرأة قط، ما مست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. ومعنى الأخذ بيده معناه أنه سهل القياد، ما هو عنده إلا التكبر والتجبر ليقول لا أنا ما أنا أنزل إلى هذا المستوى مثل ما يفعل المستكبرون، وإنما هذا هو التواضع، يعني تأخذ بيده يعني تمسك ثوبه أو رداء، ويعني معناه ليس من ذلك أنه مسك يده وأن يده مسك يدها وأن أصل المساس، لا، الرسول ما مسك يده يد امرأة قط، يعني لا تحل له، يعني أجنبية، وإنما كان وكان يبايع النساء بالكلام، عندما تأتي المرأة وتقول يا رسول الله بايعك على كذا وكذا وكذا وكذا، يقول قد بايعتك قد بايعناك ارجعي فقد بايعناك، كلام ما فيه مصابعة، أما الرجال كلام ومصابعة، يضعون يدهم بأيديهم بيده صلى الله عليه وسلم ويبايعونه قولا ومصافحة يدا بيد، هكذا كانوا يعني يفعلون. عندما يأتي واحد يعني يريد أن يسلم أو يسلم ويدخل الإسلام يأتي ويصافح، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أول ما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم فمد يده الرسول مد يده كفيده لأن العادة في مصافحة عند المبايعة. قال لماذا يا عم لماذا كفت يده؟ قال أريد أن أشترك يا رسول الله. قال وماذا تشترك؟ قال أن يغفر لي وغفر لي ما حصل في حال الشرك. قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. الرجال كان يصافح يبايع عند المصافحة لما تأتي إلى الرجل يبايع في المصافحة والكلام، وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام فقط ولا يصافحهن. إذن هذا هو المقصود من كونها تأخذ بيده، يعني معناه أنه طوع، يعني ما هو مستكبر أو أنه يعني شديد وأنه يستوحش منه، لا، وإنما كان مألوفا عليه الصلاة والسلام، كان سهلا، كان قريبا، كان رقيقا، كان رفيقا، كان رحيما عليه الصلاة والسلام. هذا هو شأنه عليه الصلاة والسلام. كانت الأمة يعني امرأة وأمة، يعني معناها يعني في غاية التواضع على على على الصلاة. كانت المرأة ومع ذلك هي أمة، فتأخذ بيده، تأخذ بيده، يعني إنه سهل القياد، ليس بلازم أن تأخذ بيده، وإنما يمكن تأخذ بثوبه أو تقول له نريد كذا وكذا فيكون طوع يديها، معناه أنه مستسلم للشيء الذي فيه مصلحة وفائدة للناس، وهذا هو التواضع. وهذا هو الذي أرده البخاري هنا في باب الكبر، يعني معناه أنه سلم هو سيد الخلق، كان هو سيد المتواضعين وخير المتواضعين عليه الصلاة والسلام، هو سيد المتواضعين وهو في القمة وفي علو المنزلة. وإذا فشأن الذين يستكبرون أنهم بعيدون عن منهاج النبوة وبعيدون عن الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في بداية الإسناد، في بداية الإسناد قال وقال محمد، معلق هذا كذا الماء غير صحيح عشر، كان يعني يخضر الماء ويضع يده فيها، وكان يقتل له ماء ويضع يده فيها ويقول النساء ضعني أيديكم في هذا الماء، هذا غير صحيح حبيب ما سمعته، وإنما المعروف بالكلام لا يعلم أنه كان يضع ماء ويضع، وإنما تأتي مرة وتبين يقول قد بايعناك كلاما بدون عمل شيء آخر. قصة الماء غير صحيح، قصة الماء غير صحيح، ما سمعته بها، ما أعلم عن أشياء. الذي أعلم أن رسول الله مست يده يد امرأة قط، وكان يبايع النساء بالكلام، فإذا جاءت المرأة وقالت أبايعك على كذا وكذا قال أرجعي فقد بايعناك هكذا. قال باب الهجرة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحذرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا هو باب الهجرة، المقصود به الهجر والترك، وليس الهجرة الذي هو الانتقال من بلد إلى بلد والذي منه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية، فإن ذاك المقصود به الانتقال وترك البلد إلى بلد آخر من أجل إظهار الدين. وأما هنا من الهجر من معنى القطع والقطيعة والتقاطع، هذا هو مقصود بالهجرة. وذكر بعد ذلك خبرا معلقا قال فيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمسلم للرجل لا يحل الرجل لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3. أولا ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فالنساء كالرجال، النساء كالرجال في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تدل على اختصاص الرجال بالأحكام دون النساء، أما إذا لم يأتي شيء يخصص الرجال بالأحكام فإن الأحكام للرجال والنساء، ولو كان جاء فيه ذكر الرجال دون النساء، ذلك لأن الغالب في المخاطبة أنها مع الرجال والنساء تبع لهم. وهذا منه لا يحل للرجل مثل لا يحل للامرأة، يعني معناها كذلك امرأة يعني مثل الرجل لا يحل لها أن تهجر أخاها أو أختها فوق 3. فذكر الرجل لا مفهوم له بمعنى أن المرأة ليست كذلك، لا، وإنما هذا جرى على الغالب، وهذا موجود في نصوص كثيرة في الكتاب في السنة المطهرة، يأتي ذكر الرجل وليس له مفهوم، مثل الحديث الذي يقول لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فذلك امرأة إذا كانت امرأة تصوم يعني فلتصوم صومها، وكان عليها صوم الاثنين وصادف يوم الاثنين 30 تصوم يوم 30 على عادتها، لأنها ما كانت تعمدت أن تصوم يوم 30 من أجل اعتبار أنه من رمضان، لكنها ملازمة في يوم الاثنين فصادف أنه أو وافق أنه يوم 30 فلها أن تصوم، لا إذا لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم، يعني أو امرأة كذلك. كذلك الحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرم، كذلك إذا كان المتاع عند امرأة. إذا ذكر الرجال في بعض الأحاديث ليس له مفهوم، فالحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال إلا إذا جاء شيء يقول أن هذا من أحكام الرجال وأن هذا يخص الرجال. يحلو رجل أن يهجر أخاه فوق 3، يعني معناه إذا حصل شيء في النفوس فلا يجوز أن يتجاوز 3، وأما إذا كان في حدود 3 فإنه معفو عنه، وقد يكون النفوس يعني يكون فيها شيء لكن لها إلى هذه الغاية، أو لا لها ألا تصل إلى هذه الغاية لكن لا تتجاوز هذه الغاية، أو لا لها ألا تصل إلى هذه الغاية ولكنها لا تتجاوزها. لا يحل هو بمعنى خبر من التحريم، لا يحل أنا حرام، لا يحل كذا يعني حرام، لأن هذا من سياق التحريم، لا يحل وبمعنى لا تفعل، وبمعنى لا تفعل لأنه خبر يعني بمعنى النهي، لا يحل بمعنى لا تفعل كذا وكذا، يحرم عليكم تفعلوا كذا وكذا، يحرم عليكم أن تفعلوا كذا وكذا. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأن ابن الزبير ابن أختها أسماء هي خالته عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد بعد الهجرة، أول ما قدم المهاجرون إلى مدينة المدينة أول مولود ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ذهبت به أمه أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ريق النبي عليه الصلاة والسلام حيث حنكه صلى الله عليه وسلم. وكان حصل من عائشة رضي الله عنها تصرف في مالها إما بعطاء أو بيع، فتكلم ابن الزبير بكلام أساء عائشة رضي الله عنها أو تألمت منه عائشة، فقال لا إن لم تنتهي لأحترن عليها، يعني يمنعها من التصرف في مالها، يمنعها الحجر هو المنع من التصرف. الحجر كما هو معلوم في الفقه يكون للإفلاس إذا فلس يحجر عليه يعني حتى يضمن حق الدائنين غرما، أو للسفة إذا كان سفيها يحجر عليه لأنه حتى لا يضيع ماله. فقال يعني كأنه عاش باعت بيعا، يعني رأى ابن الزبير أن فيه شيء أو أن فيه يعني تفريط يعني شيء من حقها، فقال لأن لم تنتهي لا أحضرن عليه. فبلغ ذلك عائشة فتأكدت، قالت أقاله؟ يعني ما اكتفت يعني بأن بلغ الكلام دون أن تستفهم، أرادت أن تأكد وتتحقق أقال هذا ابن الزبير؟ قالوا نعم. قالت لله علي أني لا أكلمه أبدا، لله علي نذر أنني لا أكلمه أبدا. كيف يقول هذا؟ يعني هذا يعني هذا في عقوق، كيف يقول هذا في خالته وأمه يا أم المؤمنين وهو أحد منهم، وهي خالته وأخت أمه أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فنذرت ألا تكلمه وأن تقاطعه أنها لا تكلمه ولا يحصل بينها وبين كلام، عقوبة له على هذا الكلام الشديد القاسي الذي يقول أنه يحجر عليها ويمنعها من التصرف في مالها فطالت المدة على ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يوصي لها. ثم إنه طلب من المسور بن مخرمة هو عبد الرحمن بن الأسود بن يغوث أن وناشدهما أن يكلماه وأن يدخلاها أن يدخلاه عليه وأن يكلماها بشأنه، فوعد وذهبهما إياه وقد اشتملوا بأرديتهما وكانوا أخطوه، يعني ما يريدونها تعلم أنه معهم، يعني فيه يعني كان بينهم وسافرين عليه يعني بحيث أنه يعني ما يتبين تعلم علم أنه معهم، فتكلم بكلام. فجاءوا وسلموا من وراء الباب فقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قال تدخل؟ قال ندخل كلنا؟ قال نعم كلكم، فما تعلم فيهم من زوج. فدخلوا، فلما دخلوا وإذا في حجاب، يعني بعد الدخول في حجاب، يعني محل يدخله الأجانب وحجاب يدخله المحارم، يعني في داخل الحجرة وفي داخل مسكنها يعني في ستار أو جدار أو شيء يمنع، لأنها كانها مقسمة من قسمين، مكان للضيوف ومكان للناس اللي يعني يأتون زائرين ومكان تكون فيه تحتجب عنه. فاقتحم الحجاب ودخل فأهلها، هم دخلوا وصاروا في المكان الذي يكون فيه من يدخل ومن يؤذن له بالدخول، وهو اقتحم الحجاب لأنه من المحارم، وجعل يعانقها ويناشدها ويبكي ويسألها وينح عليها أن تسمح وأن تعفو عما حصل منه وأن تترك قطيعته. وقد أكد عليهما لما قال لهم لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، وهي كانت أرادت أن تفي بنذرها، وأنها نذرت عقوبة له على أمر منكر، وهو أن تفوه بكونه، لأنها أرادت أن تعاقبه على هذا الكلام السيء، الكلام الذي فيه قطيعة. ف فيه يعني اعتبرته يستحق أن تعامله بهذه المعاملة رضي الله تعالى عنها وارضاها ورضي الله عنه وارضاها. فجعل يناشدها وهم يناشدونها ويتكلموا معها مرة حجاب يتكلمون وهم داخل يتكلم ويعانق ويقبل ويستعطف ويلح ويناشد. فقالت ماذا أفعل بنذري؟ يعني المعنى أنها مستصعبة لأنها تحب أن تفي بنذرها. ثم إنها بعد ذلك سمحت له وآتقت عن هذا النذر الذي نذرته ولم تفي به 40 رقبة. وكانت تذكر يعني عدم وفائها بنذرها وكونها تحنفت وأنها لم تفي به وتبكي لأن ما حصل منها الوفاء في النذر. المقصود من هذا أن هذا من الهجر، وهذا الحديث يدخل في الهجر، والهجر إنما هو من أجل القطيعة التي حصلت والعقوق الذي حصل، لأن هذا عقوق لها، اعتبرت عقوقا يكون يتكلم في هذا الكلام الشديد، وهي أم المؤمنين وأمه تصرف في مالها وصرفت في ماله، ومع ذلك يقول في حقه هذا الكلام ويعثر عليها. بلغ هذا منها مبلغا عظيما بعد أن تحققت أنه قال نذرت أن لا تبلغه، ولكنها بعد ذلك حنثت وتركت الاستمارة في النذر ولم تفي به، ولكنها اعتقت 40 رقبة كلها في سبيل أنها ما وفت، ومع ذلك كانت إذا تذكرت النذر تبكي لأنه ما حصل منها وفاء النذر. وقد أوفى الله مدح الله الذين يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون ومن كان شرهم مستطير. مرة ثانية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين قالت هجرة. حصل منه خطأ عليها فأرادت أن يعاقبه بالهجر، واعتبرت ان هذا من المعاصي، ومعلوم ان المعاصي يهجر عليها، يمكن ان يهجر عليها للتأديب، وفعلا هذا حصل فيه تأديب، حصل فيه تأديب له وبلغ به هذا المبلغ. ورسول الله هجر كعب المالك وصاحبيه 50 ليلة لانه حصل بسبب المعصية. واذا فهذا الهجر ليس هجرا يعني في أمور يعني خاصة أو أمور يعني بين الناس، وإنما هو على معصية، لأن كونه عقها وكونها أمه وخالته، أمه يعني أم المؤمنين وخالته أخت أمه، ومع ذلك يتكلم فيها بهذا الكلام، يعني كأنها ليست عندها قدرة على التمكن في التصرف في مالها، وأنها ليست أهلا بأن تتصرف في مالها. يعني فهذا الذي اعتبرته قطيعة رحم واعتبرته عقوق أرادت أن تعاقب عليه على هذه المعصية، والعقوبة على المعصية أو الهجر على المعصية جائز ولو طال ولو زاد عن 3 ليال ولو زاد عن 3 ليال. هذا هو وجه يعني كون عائشة رضي الله عنها هجرته، لأنها يعني هجرته على ارتكابه المعصية، وهي العقوق الذي حصل منه لها في كلامه في هذا الكلام الشديد والكلام القاسي الذي أثر فيها كثيرا. وقد نفعه هذا الهجر، وقد نفعه هذا الهجر حيث بلغ منه هذا المبلغ الذي جعله يستعطف ويبكي ويندم ويطلب منها أن ترجع عما قالته، فاستفاد من هذا الهجر ولم يقتصر على 3 أيام، لأنه هجر على معصية، فالهجر على معصية يمكن أن يزيد على هذا المقدار كما حصل في كعب المالك الذي ذكر في كعب المالك قبل. لا سيأتي فقالت رضي الله عنها لا والله لا أشفع فيه أبدا. ولا أتحنث إلى نذري. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن أبي يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما أنشدكم. وكذلك وحرمنا عاقبتنا لكن أنهم لا يرجعون فتأتي مثل نصوص كثيرة يعني فيها وكذلك ما تأتي في زاد في الكلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فإذا ما جاءوها فتحت أبوابها. فإذا ما جاءوا شهد شهد عليهم سمر شهد عليهم سمر حتى إذا ما جاء حتى إذا جاء كان له عليه سلطان الشهد والزبير كان له سلطان على الناس. هو يعني الكلام هو المقصود منه انه يعني انه قريبها يعني هي خالته يعني من هذه الناحيه يعني كانهم الاكبر من محارمها. ليس قضيه سلطان لان ذلك كما هو معلوم ما يعني ما حصل لسلطان الا بعد وفاته او بعد وفاه معاويه. يعني ولايته كانت بعد وفاة معاوية وهي ماتت 58 ومعاوية 60 توفي وهو ولايته على الحجاز وولايته كذا ما كانت إلا بعد 60 بعد ما ماتت عائشة لمدة. لكن المقصود كونها قريبة وكونها خالة وكونها يعني من أهلي يريد أن يعني يعمل الشيء اللي فأصلح لها في دنياها يعني في مالها وأن يعني ما يضيع من شيء يعني يحصل فيه من يفوت حقها يعني من هذه الناحية لا من ناحية منها لأن سلطانه ما كان إلا بعد وفاته وبعد وفاة معاوية بعد 60 وهي ماتت قبل 60. النبخ المعصية جائز؟ النبخ المعصية جائز؟ قطعة الرحم المعصية؟ لا هو له عنها يعني اعتبرت أنها فعلت هذا الفعل عقوبة على معصية ما هي نذرت يعني معصية وإنما نذرت أنها تعاقب. طبعا يعني العقوبة عقوبة أصحاب البدع وأصحاب المعاصي بهجرهم يعني حتى يرتدعوا وحتى ينفجروا إذا جاءت له سنة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه الذي سبق أن مر قريبا يقول رسول الله لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يحل لأحد وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني محل الشاهد من هذا الحديث في باب الهجرة اللي هو الهجر من جهة قوله ولا تدابروا ومن جهة قوله ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأن التدابر هو من الهجر ومن الإعراض يعني يلتقي هذا ويلتقي هذا ثم كل واحد يلقى دبره ما يريد أن يلتقي معه. وكذلك في قوله ولا يحل لأحد مسلم لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث. وكذلك من قوله كونوا عباد الله إخوانا فإن هذا يقتضي ترك هذه الصفات الذميمة التي منها التدابر والفجران فوق ثلاث. كل هذه يعني وجوه لإرادة هذا الحديث في كتاب أو في باب الهجرة الذي هو الهجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم ورد حديث أبي موسى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيه ما تقدم في حديث عائشة في حديث المسور ما ذكر به عائشة وكذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك من أنه لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم زاد فيه إيضاحا يعني بين فيه معنى التدابر الذي جاء في حديث أنس المتقدم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن خير من يكون كذلك الذي يبدأ بالسلام لأنه يقطع القطيعة وينهي القطيعة بأن يبادر إلى أن يسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام لأنه بادر إلى ترك التقاطع وترك التنافر فهو خيرهما لأنه بدأ بما هو خير وتسبب إلى التآلف والتلاقي والتقارب بين النفوس بدل ما تتباعد تستوحش تتنافر. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يعني متلاقيين. وهل يكفي السلام وحده؟ طبعا هو السلام هو البداية وهو الذي يأتي بعده الكلام لأن الكلام كما يقولون بعد السلام يأتي السلام ثم يأتي الكلام فإذا وجد الكلام جاء بعده وأما إذا ما حصل سلام ما في كلام. السلام هو المفتاح هو الذي فيه التقارب والتعاطي والذي هو كما جاء في الحديث أنه من أسباب يعني الألفة والمودة لا أخبركم بشيء أخشيتمه إذا أبعدون تحببتم أخشي السلام بينكم يعني من أسباب المحبة هو أشياء السلام. إذن السلام هو المفتاح والسلام يعني يأتي بعده الكلام لكن إذا ما وجد السلام ما في كلام. قد يشخ قد يسلم في نفسه شيء يعني ما يزوره وما يكلمه نعم لكن يمكن بعد السلام يجي كلام لأنه يعني لا شك إن هذا خير لكن يعني يكون يعني يحصل تقاطع ويكون يعني يحصل تنافر وكذا ما يعني ما ينبغي. لكن إذا وجد السلام وجد المدخل لمن يريد الخير من يريد الخير يجب يسلم يبدأ بالسلام ثم يبدأ بالكلام بعد السلام لكن لا ما سلم لا هذا ولا هذا ما فيه إلا وحشة. قال السلام والكلام. قال باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. مدخل البخاري رحمه الله باب هذه الترجمة باب الهجرة لمن عصى. باب الهجرة أو الهجر. قال باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. باب ما يجوز من الهجران لمن عصى يعني ما يجوز من الهجران أهل المعاصي. ثم ذكر قطعة من الحديث بعد المالك الطويل الذي فيه توبته توبة عليه وعلى صاحبيه الذي ذكرهم الله في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا حتى يوضقت عليهم أرض المرحبة وضاقت عليهم أنفسهم في آخر الآية. وكان من جملة خبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن تبوك وكانوا من أهل الصدق وليسوا من المنافقين هجرهم والمنافقون الذين هم كان يكلمهم وأن هؤلاء فهجرهم لأنهم أهل الصدق. فلما مضى مدة أيضا أمر يعني كلم الناس اللي يكلموهم ثم أمر أن تعتزله النساء فبقوا في الدنيا يعني بين الناس لا يكلمهم أحد ولا يكلمونه. هم يكلمون لكن لا يكلمون، يسلمون فلا يرد عليهم السلام. يأتي كعب رضي الله عنه فيسلم فينظر إلى شفة فهل تحركت ولا ما تحركت في السلام. فحتى مضى عليهم 50 ليلة وتاب الله عليهم ونزل توبة من السماء، هذه الآيات الآية التي تتلى في كتاب الله عز وجل، وعلى الثلاثة يعني وقد تاب على الثلاثة الذين كلموا. فإذا مثلا هجرهم 50 ليلة فهجران أهل المعاصي يجوز، ولو طال لا يحدد، لأن الهجرة فوق ثلاث في أمور الدنيا التي تكون بين الناس من وحشة في أمور دنيوية، أما إذا كان في الله ومن أجل الله فيجوز أن يزال على ذلك، كما حصل من لكعب وصاحبيه رضي الله عنهما أنهم هجروا مدة 50 ليلة. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم غضبتي إذا كنت غاضبة وإذا كنت راضية. قالت: كيف؟ قال: إذا كنت غاضبة قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد. إذا كنت راضية فقل لا ورب محمد، عندما تقسم تقول ورب محمد. وإذا كان في نفسها شيء قالت لا ورب إبراهيم، يعني معناها أنها ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرت إبراهيم، ذكرت أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أنه قد يحصل في النفوس شيء، فالقلب يكون ممتلئ في المحبة ولكن يحصل على اللسان شيء يشعر بشيء من التألم. الرسول صلى الله عليه وسلم استنتج من أو يستنتج من قسمها إذا قالت لا ورب إبراهيم أن في نفسها شيء، وفي غالب أن ما يكون في النفوس من الغيرة التي تكون بين النساء، يعني عندما يكون النساء عند رجل واحد يعني يكون فيه غيرة بينهن كما هو معلوم فيما يجري في أحوال النساء. فكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا كان في نفسها شيء بسبب الغيرة، يعني كانت ما تهجر إلا اسمه عليه الصلاة والسلام، يعني ما تترك إلا اسمه، ذكر اسمه، وإلا يعني فكونه في قلبها، كونه يعني معها ومعه ومودتها وامتلاء قلبها من محبته عليه الصلاة والسلام هذا موجود، ولكنها لما يحصل في نفسها من التأثر بسبب الغيرة، بسبب وجود يعني نساء معها مشتركات في النبي عليه الصلاة والسلام، كانت يكون في نفسها شيء، ولكن الذي يحصل هو أنها لا تذكر اسمه عندما تقسم، فتقسم بأبيه إبراهيم بذكر اسم أبيه إبراهيم مضافا إلى ربوبية الله عز وجل له بقوله لا ورب إبراهيم، لا ورب محمد، لا ورب إبراهيم.